أعوذ بالله من الشيطان. نعم باكل نقول إذا لم يكن الخير بها مسقوطا بالعلم بالتقال هذا السؤال وهذا الإشكال إشكال على الانحناء. أجاب المسلم عن الاستدلال بالدليل العقلي بأن العلم الإجمالي ينحل وبعد الانحدار لا يجب الاحتياط، اذ السبب في وجوب الاحتياط هو العلم الاجمالي. اذا انحلت ينتفي السبب فينتفي المسبب وهو وجوب الاحتياط. هذا ما اجاب للمسلم. السؤال العلم الإجمالي ينحل فلا يجوز الاحتياط إذا لم يكن مسبوقا بالعلم الإجمالي. توضيح هذا الإشكال يترقب على مقدمة. المقدمة هي أن العلم التقصيري الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي التغيير في المقام الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير. العلم التقسيمي الموجب للانحدار او العلم التقسيمي المتقى بالقياس الى العلم الاجمالي في احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون العلم التقسيمي قبل العلم الاجمالي او العلم الاجمالي الصغير قبل العلم الاجمالي الكبير. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون العلم الاجمالي الصغير او العلم التفصيلي مقارنا للعلم الاجمالي الكبير. الاحتمال الثالث ان يكون العلم الاجمالي الصغير من تفصيله بعد العلم الاجمالي الكبير. هذه الاحتمالات الثلاثه بعد العلم الاجمالي الكبير. هذه مقدمه. هذه الاحتمالات الثلاثة. وبعد هذه المقدمة وهذه الاحتمالات الثلاثة أن العلم الإجمالي التغيير أو العلم التفصيلي إنما يوجب الانحلال إذا كان قبل العلم الإجمالي الكبير أو مقارنا للعلم الإجمالي الكبير. واما اذا كان بعد العلم الاجمالي الكبير لا يوجد الاحتياط، يؤثر العلم الاجمالي الكبير في وجوب الاحتياط. والتقى من هذا القسم من القسم الثالث، إذ اولا يعني المكلف اجمالا بوجود واجبات ومحرمات، وهذا العلم الاجمالي يؤسس في وجوب الاحتياط، فلازم ذلك هو ترك كل ما في احتمال الحرمه وفعل كل ما في احتمال الوجوب. ثم بعد ذلك العلم الاجمالي التغيير، مثلا وجدنا جمله من الواجبات والمحرمات لا تؤثر في وجوب الاحتياط، لماذا؟ إذ هذا العلم الإجمالي التغيير حصل بعدما أثر العلم الإجمالي الكبير في وجوب الاحتياط في جميع الاحتمالات، فيجب كل ما فيه احتمال الوجوب وكل ما فيه احتمال الحرمة إذا لم تقوم عليه الأمانة أيضا، إذا قامت الأمانة على الوجود والحرمة فيجب الأمانة تبقى الأمانة، ولكن إذا لم تقوم الأمانة على وجوب شيء وحرمة شيء وكان فيه احتمال الحرمة أو احتمال الوجود يجب الإتيان بمحتمل الوجوب والترك محتمل الحرمة، فيجب الاحتياط، فالعلم الإجمالي لا يؤثر في وجوب الاحتياط، أي لا يرتفع في وجوب الاحتياط، فيجب الاحتياط أيضا. إن قلت نعم العلم الإجمالي ينحل، ولكن متى ينحل؟ إذا لم يكن العلم بها أي علم التكاري مسبوقا بالعلم التكاري، إذا لم يكن هناك علم إجمالي آخر، علم آخر قبل هذا العلم الإجمالي مسبوقا بالعلم التكاري، قلت إنما يكون الدرس إذا كان المعلوم اللاحق حاد، وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم اولا فلا محاله قد انحل العلم الاجمالي الى التفصيل والشكل البدوي. الجواب عن هذا السؤال ايضا يتوقف على مقدمه، وهي إذا كان هنا علم سابق وعلم لاحق، وبعبارة أخرى إذا كان العلم الإجمالي سابقا ثم حكم العلم التفصيلي لاحقا، ما تعلق به هذا العلم التفصيلي الذي حصل بعد العلم الإجمالي على قسمين، ثالة ما تعلق به العلم التفصيلي يكون أمرا حادثا، وأخرى يكون ما تعلق به العلم التفصيلي أينما تعلق به العلم الإجمالي أينما علم الإجمال. هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة نقول أن العلم الإجمالي إما منحل ينحل بالعلم التفصيلي اللاحق إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي اللاحق أينما علم بالعلم الإجمالي لم يكن أمرا حادثا، يبحث عن علم الإجمالي. وإذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي أينما علم إجمالا لا يبحث عن علم الإجمالي. والتوضيح ذلك بالذكر المثال، إذا علم نجاسة أحد الإناءين بالبول، علم نجاسة أحد الإناءين بالبول، ثم أصاب الدم أحد الإناءين، فالمعلوم بالإجمال هو النجاسة بالبول، والمعلوم بالتفصيل ماذا؟ الدم. المعلوم بالتفصيل يكون امرا مغايرا للمعلوم بالاجماع. فعلى هذا الفرق لا يحل العلم الاجمالي، ينحل لا ينحل العلم الاجمالي. العلم الاجمالي بنجد بمجاز احد الالهين بالضوء لا ينحل بهذا العلم التفصيلي، وهو وقوع نجاسة أحدما محيلا بالدم لا ينحل بهذا العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن هذا الإناء النجس بالدم ربما يكون غير الإناء النجس بالبول، فيجب الاجتناب عن الإناء الآخر أيضا بسبب العلم الإجمالي بأنه نجس بالبول. وأما إذا كان المعلوم بالتفصيل أمرا حادثا أمرا مغايرا لما هو الأفضل، إذا كان المعلوم بالتفصيل نفس ما علم بالإجمال كما إذا علم بالإجماع بنجاسة أحد الإناءين، إناء الزيت أو إناء الأمر، أحدهما للزيت والآخر لعمر، علم بنجاسة أحد الإناءين إما إناء زيت وإما إناء أمر، ثم قامت البينة على نجاسة إناء غير، فحسب لنا العلم التفصيلي بنجاسة إناء الزيت، حسب العلم التفصيلي من البينة إناء الزيت الذي بنفس النجاسة المعلومة بالعلم الإجمالي، الذي بنفس تلك النجاسة، ليس هنا أمرا حاسا. فبعدما علم بأن النجس هو إناء الزيت هل يبقى العلم الإجمالي؟ لا، على هذا الفرق يبحث العلم الإجمالي. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة مع هذه المقدمة تثبيت في المقام أن المعلوم بالعلم التفصيلي بالعبارات والأصول العملية يكون أمرا حادثا مغايرا للمعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، يكون أمرا حادثا فلا ينحل العلم الإجمالي الكبير، يقطع على حاله لا ينحل. فيؤسس بدونه احتياط، يعني لا يؤسس بدون احتياط، لا يؤسس بدون احتياط، هذا لا يؤسس بدون احتياط. بناء على الاحتمال الاول، الاحتمال الاول لو كان العلم المالي غير العلم التفصيلي، هذا لا يجب الانحلال. الاحتمال الاول لا يجب الانحلال، الاحتمال الثاني يجب الانحلال. والمقام من القسم الثاني، المقام من القسم الثاني وليس من القسم الاول. الاول وحده ولا قلنا ان المقام من القسم الاول كذا، المقام من القسم الثاني بمعنى ان المؤدى العبارات هو نفس الاحكام التي تكون معلومه بالعلم الاجمالي. مؤدى العبارات هذا الاحكام، فاذا كان مؤدى العبارات نفس الاحكام المعلومه بالعلم الاجمالي الكبير ينحدها بالعلم الاجمالي، ينحدها بالعلم الاجمالي، فهذا يكون المقام كالمثال الثاني. المثال الثاني اي كالمثال علم الإجمال بمجاسة إلهاء الزين أو عقل كانت قامت الماء بيتنا على مجاسة إماء في إلهاء الزين فينحق علم الإجمال. والمقام الآخر التقييم العلم الإجمال بوجود الواجبات والحكمة، ثم قامت الأمارات على تلك الأحكام، على تلك الأحكام المعلومة بالعلم الإجمالي فينحق ذلك العلم الإجمال فيلتف الإحتياط. قالوا جواب عن الإجمال فلا يجب الإحتياط. ولهذا يقول قلت إنما يزول الدفع إذا كان المعلوم الداخل حادثا أي مغايرا للمعلوم الداخل، كما ذكرنا في مثال نجاسة أحد الإلهين بالبول أولا ثم بالدم ثانيا. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن المعلوم اللاحق حادثا كالمثال الثاني كنجاسة إناء عمرو والزيت ثم حسن العلم التقديري بنجاسة إناء الزيت، إذا كان من هذا القبيل بل مما ينطبق عليه ما أولد أولا نجاسة إناء الزيت هو المعلوم العلم الإجمالي الأول، ينطبق على المعلوم الأول فينحل العلم الإجمالي الأول، فلا محالة أن حل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشكل البدري. كما ذكر إن قلت إنما يجب العلم بقيام السلوك المسلك له بمبدأ المعلوم الإجمال، ذلك إذا كان قضية قيام السليم على تكليف موجب لثبوت ذلك. هذا الإشكال، إشكال الآخر على الانحلال. مقام هذا الإشكال أيضا هو عدم الانحلال، عدم الانحلال العلم إجمال. توضيح هذا الإشكال أيضا يتوقف على مقدمة وهي أن في حجية الأمارات قولان، قول في حجية الأمارات من باب التاريخية وقول بحجيتها من باب الموضوعية والسببية. والفرق بين القولين، إذا قلنا بحجية الأمارات من باب السببية فالأمارات كالفرق تريق إلى الأحكام الواقعية، كما كان قد تريق إلى الأحكام الواقعية. غاية الأمر حجية القتل وتاريخية القتل تكون ذاتية، وحجية الأمارات وتاريخية الأمارات تكون جعلية بجعل من الشارع. ولكن الحجية تنجز الواقع اذا كانت الاماره مطابقه للواقع. اذا قامت الاماره على وجود ثلاث جمل وكانت مطابقه للواقع وكانت الواقع ثلاث جمل واجبه فيتنجز وجود ثلاث جمل بالاماره. واذا لم تكن الاماره مطابقه للواقع فلا يعاقب المكلف، الأمارة عذر للمكلف قد حمل ستا من حجه، والفجر ان كانت غير مطابقه للواقع فهذا عذر للمكلف لا يعاقب بالعمل بالأمارة. هذا على نحو القول الشرعي. ومع حجية الأمارات من باب السببية والموضوعية هو جاهز مؤسس الأمارات أحكام واقعية، لأن الأمارة سبب لحدوث المصلحة إذا قامت الأمارة على وجود جاهز حدوث مصلحة ذلك الشيء فيجب ذلك الشيء لأجل تلك المصلحة. لا ثبت فقط. واذا قامت الاماره على حرمه شيء تحدث في مؤدى الاماره مفسده فتحكم مؤدى الاماره. اذا قامت الاماره على حرمه شرب السجود فتحدث في مفسده فتحكم واقعا شرب السجود. إذا قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فتحدث الدعاء مصلحة ملزمة فيجب الدعاء واقعا. هذا معنى السببية، هذا معنى الموضوعية. بعد هذه المقدمة فاتفقوا بمحل الكلام في الإشكال أن العلم الإجمالي بالأمارات، هذا العلم الإجمالي الصغير في حد الكلام، يوجب العلم الإجمالي الكبير، ولكن إذا كانت الأمارات حجة من باب السببية، إذا كانت الحجة من باب السببية، ولا يوجب العلم الإجمالي الكبير اذا كانت الامارات حجه من باب التاريخيه. لماذا لا يوجد؟ الكثير من الامارات يمكن ان تكون حدث غير مطابق للواقع، غير كاشف عن الواقع، فكيف ينحد العلم الاجمالي بوجود محرمات وواقعات والواقع لا يقف العلم الاجمالي. ثم الحق والتحقيق عند جاهل الكفايه وعند كثير من الاصوليين هو حجيه الامارات من باب التاريخيه لا من باب الموضوعيه. وعلى هذا على ما هو التحقيق عند المسند لا يبحث عن العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير وهو العلم الاجمالي بالامارات والاصول العربيه. لا هذا الاشكال العلم الاجمالي لا يبحث فلا يبحث فيجب الاشكال فيجب الاشكال لا يبحث فيجب الاشكال اذا هم المسلمين هذا موجب الاحتياط فيجب الاشكال فيجب الاشكال لان الاحتياط واجب لان الاحتياط لا يجب اذ ما عدم الانحلال العلم الاجمالي الكبير يجب هذا الإشكال. إذا أنا التنوع يكون سببياً ولا يبقى فيها لكي لا يجب الإحتياج على هذا ضريب الإحتياج ينحف، ولكن هذا خلاف تحقيق خلاف مذهب المسلم كيف؟ على ما هو مذهب المسلم على ما هو تحقيق لا ينحف للعلم الإجمالي فيجب إحتياج المسلم ماذا أجرب المصنف ماذا أجاب عن هذا؟ إذا شئنا أفضل عليك، لأن نحن في الإشكال. والجواب عن هذا الإشكال توجيهه أيضا يتراوح على مقدمه، توجيه هذا الجواب يتوقف على مقدم، وهي أن انحدار العدل الاجتماعي على قسمين، الانحدار التكليلي الحقيقي، الانحدار الحكمي. والفرق بين الانحدارين، الانحدار التكليلي الحقيقي هو الزوال العلم الاجمالي، لا يقع العلم الاجمالي اصلا، هذا هو معنى الانحدار التكليلي الحقيقي. الانحدار الحكمي بقاء العلم الاجمالي، ولكن لا يترتب عليه وجوب الاختيار، لا يترتب عليه وجوب الاختيار، فكأنه ليس هنا علم الاجمال حكما، من حيث الحكم، من حيث عدم وجوب الاختيار، ليس هنا علم اجمالي. هذا معنى الانحدار الحكمي. بعد هذه المقدمة فنقول أن المقصود إذا انحدر العلم الإجمالي، سواء كان انحدار حقيقيا أو حكميا، لا يجب الاحتياط، على كلا التقديرين لا يجب الاحتياط. ثم تفرقوا في محل الكلام أن العلم الإجمالي على القول بحجية الأمارات من باب التاريخية ينحط حقيقة لا يمكن الاحتياط، ولكن العلم الإجمالي على القول بحجية الأمارات من باب الموضوعية والسببية ينحط حكما، أي لا يمكن الاحتياط حكما، اي لا يجب الاحتيار، لان في كده الاحتمالين لا يجب الاحتيار، كيف عفوا الامر بالعكس، خسرت التعبير. العلم الاجمالي على القول بحجيه الامارات من باب السببيه ينحط حقيقه بالعكس، ينحط حقيقة، ولكن على القول بحجية الأمارات الإطلاق التاريخية ينحط حكما، بمعنى أن لا يجب العمل إلا طبقا للاحتمالات الأمارات، أما في غير موقف الأمارة نشك قسما، هل هنا وجوب او حرمه، فتجري البراءه، لا يجب الاحتياط حكما. هذا هو جواب المسلم عن الاشكال، اذ قلت انما يجب بقيام الطرق المثبته له بمقدار المعلوم بالاجماع، ذلك ان يوجب الانحلال إذا كانت قضية قيام التاريخ على تكليف موجبا لثبوت التكليف فعلا، أي كان قيام الأمارة موجبا لثبوت التكليف في مؤسسة الأمارة فعلا، إشارة إلى حجية الأمارة من باب السببية، من باب الموضوعية، هذا إشارة إلى هذا. وأما بناء على قضية حجية، أي حجية الذنب، واعتباره شرعا ليس الا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، الاشاره الى حجية الاماره من باب التاريخية، وهو التنجز ما اتابه والعذر عما اخطا عنه، فلا انحلال، فلا ينحط علم الاجمال لما علم بالاجمال اولا. والتحقيق عند المذنب هذا الاحتمال الدائم، وعلى مسلك المذنب فلا ينحب علم الإجمالي فيجب الاحتمال. هذا الإشكال. الجواب: قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلة الاعتبار، وإن كان ذلك أي وإن كان التاريخية على ما قوينا في البحث، إلا أن النهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجماع في بعض الأطراف يكون أقلا بحكم الإجماع، إشارة إلى خلال الحكم. والسرق التنجز ما علم إجمالا إذا كانت ذلك السبب أمارا، والعذر أما إذا كانت سائلة. المعلوم بالإجمال إذا كانت سائلة غير سبب قيام الأمارة، المكلف معذور لا يتم قيام ذلك السبب إذا كان هناك احتمال بوجوده. مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء الزين بين الإلهين، وقامت البينة على أن هذا إلهه، هذا الإله المعين إلهه، فلا ينبغي الشك أنه كما إذا علم أنه إلهه، إذا علم أن إله زيد هذا هل يجب الاجتناب عن إله آخر؟ لا، لا يجب الاجتناب عن إله آخر. والمفروض أقدم إجمالا بإجازة إله الزيد علم تفصيلا بنجاسة إناء الزيت، ثم نسج واشتبه حقاً ثم اشتبه إناء الزيت بعد التفصيل. إذا علم إجمالا بحرمة إناء الزيت إجمالا بين الإلهين، المشتبه بين الإلهين، هنا إلهان أحدهما إله الزين، ولكن إله الزين محكوم بالحرمة باعتبار أن المكلف لا يعلم ما هو إله الزين، لا يعلم، يجب الاجتناب عن كلا الإلهين حتى يتحقق الاجتناب عن إله الزين، فيجب الاجتناب عن كلا الإلهين. ولكن إذا علم بعد تفصيلا بقيام بينا أن هذا إله الزين فهذا يجب الاجتماع عن إله الآخر أيضا، لا، قامت البينة على أن هذا إله، فلا ينبغي الشك أنه كما إذا علم أنه إلهه هذا إله بعدم لزوم الاجتماع إلا عن خصوص إله الزين دون الإله الآخر. ولولا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارة، والمقام من هذا القبيل، المحل الكلام من هذا القبيل، بعدما قامت الأمارات على عدة من الواجبات والمحرمات فيجب العمل تكثر الأمارة، أما غير موجب الأمارة كعادة إله بناء الآخر غير إله الزين كما لا يجب الاجتناب عن، لا يجب الاحتياط في غير مورد الأمارات أيضا في محل الكلام. ولولا هذا، لولا هذا الانحلال الحكمي لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المعديات أحكام شرعية فعلية، ضرورة أنها تكون كذلك أحكام شرعية فعلية بسبب حال بسبب أمارات، وهو كونها أي حادث كونها مؤديات الأمارات الشرعية، هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد السلوك المثبتة بمقدار المعلوم بالإجماع، وإلا لو علمنا بالتكاليف الواقعية تفصيلا فالانحلال يكون حقيقيا، فالانحلال على هذا القدر يكون حقيقيا لا يمكن الإجابة، فالانحلال الى العلم بما في الموارد وانحسار اطرافه بموارد تلك السلوك بلا اشكال كما لا يكون.